الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على أكرم خلق الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يا رب، إن مما تدل عليه كلمة يا رب تدل على الخضوع والاستسلام. أما الخضوع فهو أن تذل هذه المشاعر، ركوع هذه المشاعر. الخضوع هو الاستسلام، ولذلك دائما يعاتب الإنسان حين يكون خاضع ومنقاد لشخص آخر في أي أمر من الأمور أو أي مسألة، سواء اجتماعية كانت أو سياسية أو فكرية أو شرعية، فيقال له: لماذا أنت خاضع؟ ولماذا أنت مستسلم له؟ ولماذا أنت منقاد؟ لماذا يتحكم بك الآخر؟ ويعاب عليه هذا الأمر، وخصوصا إن كان في الاتباع مخالفة لقضية عقلية، لقضية منطقية. لكن الاستسلام مشتق، كلمة مشتقة من الإسلام، بمعنى إسلام النفس، وكل ما تملك لله سبحانه وتعالى، هو مالك الحقيقي. وذلك يقول الله سبحانه وتعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. هنا التحكم صح، هنا الانقياد صح، هنا الخضوع صح، أن يكون لله رب العالمين وليس لأي إنسان. بالاستسلام لله سبحانه وتعالى شيء عجيب، عكس الانقياد للناس. بالاستسلام والانقياد لله تهدأ النفس، يستقر القلب، ما في حيرة، ما في ضياع، لأن هناك مصدر واحد للتلقي، مصدر واحد للانقياد، مرجعية واحدة، هو الله عز وجل. ولذلك ما في حيرة، ما في تعب، عكس ما يكون إنسان يتبع أو ينقاد لشخص آخر. معنى الإسلام، الإسلام النعمة العظيمة اللي احنا عايشينها، واللي ممكن يكون بعض الناس متحسين بمدى عظمة هذه النعمة. الإسلام هو الاستسلام والإذعان والخضوع والطاعة والانقياد لأمر فاطر السماوات والأرض سبحانه وتعالى. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. أنا مسلم بس، ده في تصابق، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. يعني المطلوب مننا أن احنا نسارع، وسارعوا إلى مغفرة من ربكم، وسابقوا إلى مغفرة من ربكم فاستبقوا الخيرات، إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا حاسبين. المطلوب مننا أن احنا نتسابق من أجل أن احنا نكون وأنا أول المسلمين، وأنا أول، وكلنا بنقرأ هذه الآية. الإسلام إن أنا أعيش حياتي على مراد الله، أو على مراد الله مني، وليس على مرادي أنا من الله. إن أنا النهاردة أنا شيء طبيعي كإنسان وبني آدم نفسي أعيش غني جدا، ونفسي أعيش جميل وصحتي حلوة، وعايز أعيش شباب على طول، وعايز أتجوز أكثر من مرة، وعايز أخلف 30-40 ولد، ويعني ومش هربط الحزام ده، مفيش حسنين ومحمدين، وأضبط الدنيا وعايز أعيش وأتمتع. لكن مراد المولى عز وجل مني إن أنا أكون عبد لله، إن أنا أكون مسلم، سواء كنت غني كنت فقير فأنا عبد. ففي عبودية ربنا بيوجبها علي في كل الأحوال، أنا فقير فأنا عبد، وانا غني برضو انا عبد. ربنا اداني المنصب انا عبد، ما ادانيش المنصب برضو انا عبد. ربنا نجحني انا عبد، ما وفقت في حياتي برضو انا عبد. انا صحيح، انا سليم، انا متجوز، انا مش متجوز، انا ابني عايش، ابني ميت، في كل الاحوال انا مطلوب مني ان انا اكون عبد لله. ومن الاستسلام ياتي الخضوع لمن اعلمنا الاستسلام له سبحانه وتعالى. والخضوع هو التجرد من كل ما نملك، وأن ننسب إلى مالك الحقيقي هو الله عز وجل. لذا كان من أصعب الشعور على النفس الخضوع والاستسلام إن كان في التعامل مع الناس. الإنسان حين ينقاد لغيره ويستسلم له فإنه يلغي عقله ورأيه، خصوصا إذا كان ليس بإرادته ولكن مجبر على ذلك أمام سلطة الآخرين عليه بحكم العمل أو المصلحة، وأنهم أصحاب فضل عليه، فنجده يعطل هذا الفكر ويحجر على رأيه. أما خوف أو احترام أو أن الحاجة هي التي أسكتت، لكن الخضوع لله سبحانه وتعالى والاستسلام له، فرغم أنه عز وجل لم يأمر إلا بما فيه الخير لنا في الدنيا والآخرة، إلا أنه سبحانه وتعالى مع ذلك فتح لنا باب التأمل، فتح لنا باب التفكر والبحث فيما أنزل وفيما فرض عز وجل. ولذلك الإنسان لو تفكر وتأمل وتدبر لوصل أن كل ما جاء من الله فيه الخير. والعلم الحديث يثبت هذا، كل يوم يكتشفون أمر في الجانب الصحي ولا في الجانب الاجتماعي ولا في الجانب الاقتصادي، كل في كل مرة يكتشفون بالنظريات أن الحل عند الإسلام. ولذلك يقول الله عز وجل في الحديث القدسي يذكر كيف أن ما جاء به لنا هو فيه الخير لنا، ولا يؤثر ذلك بالله عز وجل شيء. يقول يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على قلب أتقى رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيء. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك في ملكي شيء. ويكمل الله عز وجل في الحديث يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم. فمن وجد خير فليحمد الله، يحمد الله سبحانه وتعالى أن وفق للإسلام الحقيقي، الاستسلام والانقياد والخضوع، وفق للطاعات. ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. فالخضوع والاستسلام والانقياد لله رب العالمين هي حقيقة الإسلام. ولذلك نحن بحاجة إلى أن نتعرف على هذه الحقيقة وأن نتأمل فيها، ماذا تعني، ما هي متطلباتها. وأنا أود لو أنكم استمعتم معي إلى الفطرة لدى الأطفال، الفطرة التي أنطقتهم بهذه الكلمات التي أسأل الله سبحانه وتعالى أن تبقى حاضرة في قلوبهم دائما، وأن يكبروا وينشأوا عليها، وأن يلاقوا الله سبحانه وتعالى على هذه الفطرة. الإسلام يعني الإسلام يودي لك الإسلام و توضأ الوضوء في رمضان، حج بيت الله، الإسلام أركان الصلاة، أن الله كانك صاف لم تكن الله فانه يرى. أصلي لازم وأدعي ربي وأصدق كثير، يعني ما يعني أصلي صلاة وقتها الإسلام، أصلي أبدا الله، أحضر القرآن، أصوم، أزكي. ولذا يجب أن نهتم بزرع الأمر منذ الصغر في نفوس الأطفال أن الإسلام هو الاستسلام لله تعالى، هو طاعة الله عز وجل. أن نعلمهم منهج الرحمن سبحانه وتعالى، نعلمهم القرآن الكريم، نعلمهم إياه قراءة وحفظ وفهم وتدبر، وأن يتعلمون هذا القرآن بتوجيه منا، بإعانة منا. عبد الرحمن، لاحظت أنا داخل على أحسن أدخل البيت عندكم كان في أولاد، مع أن الموسم الآن ما في مدارس، معاشين ومعهم كتب، فلما دققت شفت أن الكتاب هذا كان المصحف، كتاب الله سبحانه وتعالى. طيب أنا عرفت يعني من حوارنا أن يا رب ما شاء الله عندكم حاضرة في نفوسكم في قلوبكم، واللي أستغربه أن الجيل الجديد هذا غايب عنا معنى العلاقة بالله سبحانه وتعالى. شنو إيش اللي عملتوه أنتوا خليتوا الأولاد خلال فترة الصيف مستمرين إن أهما يروحون يحفظون القرآن؟ الأجازة عندنا في الصيف يعني في مشايخ تطوعت لحفظ القرآن للأطفال، تحفظهم؟ تحفظ الأطفال القرآن. إحنا ودينا أولادنا لهم يعني يعني بيحفظ القرآن وبيصلوا. أنت تعتبرينها جزء من تربيتهم على الدين؟ أهم حاجة عندنا بندعي لهم إن ربنا إيه يقويهم في حفظ القرآن، يبقوا كويسين، نتمنى إن هم يصلوا، يكونوا عارفين ربنا في كل وقت في كل مكان، يشكروا ربنا. هم من الأطفال وهي صغيرة لما تعود إن هي تصلي وتحفظ القرآن مع الكبر يعني مع السن لما يكبر معاهم بيبقوا حافظين القرآن وعارفين ربنا، إنما من غير كده ما يعرفوش ربنا، هيتبعوا بطريق تاني غير حفظ القرآن. طبعا انا ليش سألت هذا السؤال؟ لان الناس اليوم ما في اب او ام ما يدعي يا رب ان اولادي يكونوا صالحين، يا رب ان اولادي توفقهم مثلا. لا، هذا اللي اقول، ما في اليوم اب ولا ام ما يدعي هذا الدعاء، الكل يدعي هذا الدعاء، لكن مين اللي يكمل هذا الدعاء عمليا؟ يعني نرفع إذا يدعو يا رب توفق أولادي يا رب إنهم يكونوا أطفال صالحين ولا بكرة يكونوا ذرية صالحة، لكن مين اللي يكمل؟ اللي كمل مين اللي كمل؟ الوالدين اللي هم يجتهدون في إن هذا يا رب يحققونها عمليا، مثل ما تفضلت حضرتك تدلهم على حفاظ القرآن. أعطيني شيء ثاني اللي أنتوا تحققون يا رب في الذرية في الأولاد غير تبعثونهم على تحفيظ القرآن، إيش جهدكم أنتوا اللي تعملونه؟ لأن الإنسان ما يصير دعاء بدون ما يعمل شيء. لا بنصلي وبندعي ربنا، يعني بيكون تعبان وشقيان في الارض او تعبان وبيبقى في شغله بيبقى بيقول يا رب قويني ان رب عيالي يطلعوا صالحين. ايش يسوي؟ ايش يسوي عشان يربي هذول الاولاد يكونوا صالحين؟ وداهم للقران بيعلمهم شيء ثاني. في انا اعتقد ان الجو عندكم هنا جو فيه من الصفاء وفيه من القرب، الواحد يشعر انه ما في حاجز بينه وبين حتى الدعاء، يشعر بشفافيه. فهل ياخذ معاه الغيط يوديه يقول له هذا رزق من الله سبحانه وتعالى، شوف هذا الخير من الله سبحانه؟ لما كنا احنا عندنا ارض وفلاحين طيب كنا بنينا الارض، العيال بيفرحوا بينزلهم الارض معانا تربطونهم لا بيسالوا يعني الحاجه دي يا بابا بتنزرع ازاي بتطلع ازاي. الاطفال دلوقتي بتسال عندنا، يعني بيسالوا ما بيكون في حاجه زي دي ويقول له مثلا هذا يعني ده عيب، فبقول لك لا انا يا بقى يعني نفسي اعرف الحاجه دي بتطلع بتنزل ازاي وبتطلع ازاي، فبنقول له احنا بنحطها في الارض وبنبدا نقول يا رب. شفتي هذا شفتي هذا اللي تتكلمين عنه؟ نعم، هذا الفرق بينكم وبين ناس كثير ثانيين اللي يمكن الخير يجي بدون تعب، فالخير ما يتعبون والذريه تاخذ هذا الخير بدون تعب، بيعملوا برضك من غير تعب لانه جاي ببلاش او جاي من غير تعب. فهل هذا هنا تطلع استفعار يا رب عندكم في حياتكم انه هو اخذ الحبة وبذرها وشافها وثمرة والاولاد وسطهم تحسون بحقيقة كلمة يا رب؟ ويجب ان نعلمهم ايضا اننا ليس لنا ان نختار من اوامر الله عز وجل ما نشاء وبحسب مصالحنا او كما يقول البعض هذه مصلحتي وهذا الأمر الذي أحتاجه في هذا الوقت، ولا أستطيع أن ألتزم بهذا الأمر في هذا الوقت، ولما أكون في هذا العمر سألتزم بهذا الأمر. هذا ما يقولون حين يفرطوا في أوامر الله عز وجل ويقولون ذلك من متطلبات العمل أو هذا ما أحتاج لأعيش. يجب أن نعلم الأبناء أننا نعم ونحن نلتزم ونحن نطيع الله عز وجل قد نغفل وقد نخطئ وقد نقصر، وكل ابن آدم خطاء، فعلينا أن نسارع بالتوبة والإنابة والعودة لله رب العالمين، العودة لمن بيده كل شيء وهو على كل شيء قدير، وأن نعلن الاستسلام وأن نخضع لله تعالى. يقول الله عز وجل قل من رب السماوات والأرض قل الله قل أفاتخذتم من دونه أولياء لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا. يا رب أعنا على الخضوع والاستسلام والانقياد لك سبحانك يا رب، واكتبنا من عبادك الصالحين يا رب، وثبتنا على القول الصالح في الحياة الدنيا وفي الآخرة، وفقنا لطاعتك وتقبلها منا يا رب العالمين. قلبي